أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا Thank you. Yeah. Hello!

وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. لا إله إلا الله. يرجع إليهم فلنأتينهم بجند لا قبل لهم بها فلنأتينهم لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم وهم صاغرون. Oh, now it's Oh. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح صدق الله.